شيخ عفوا الله عنك، رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون منزل. نعم. إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور: أولا الإثم، وثانيا فساد اليوم، وثالثا وجوب الإمساك، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة. والكفارة إثق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حتى وإن لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول. أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان لا يجب عليه الصوم، مثل أن يكون مسافرا هو وزوجته وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يوما بدله، لأن المسافر لازم هو الصوم. نعم. هذا الشيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن أن الكفارة يعني ترتب الأمور هذه بدون زاد فقط، لكنه يعرف أنه حرام. لا ما يعلم، لا يعرف أن جماع حرام، ولكن يظن أن ترتب الكفارة على الإزار. يظن ترتب هذه الأمور يعني الحرمة والإثم والإفطار كلها تترتب على الإنزال، لكن يعلم أن الجماع حرام. الجماع بينزل بدون إنزال؟ لا ما يعلم. ما يعلم هذا؟ لا، يظن أنه ليس فيه شيء يعني. إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه. طيب، قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولا قضى ذلك اليوم. ولا قضى ذلك اليوم.